تنبيه. أطلق الناظم النصب بأن وإذا ولهما شروط. أما شروط أن فشرط النصب بها لا يتقدمها فعل من أفعال الشك، كما تقدمت الإشارة إلى أفعال الشك ويقال لها أفعال الرجحان، وهي ظن وحسب وأيضا زعم وكذلك أيضا خال، كل هذه يقال لها أفعال الشك كما تقدمت معنا. واليقين السابقة علم ورأى وتيقن وتحقق، ليس سابقة تيقن وتحقق لكنها من أفعال اليقين تدل على اليقين. تحققت أن سيقوم زيد، تيقنت أن سيقوم زيد، كذلك لها نفس الحكم منها مع ما سبق من أفعال اليقين أيضا كعلم وراء. قال واليقين السابقة كما مثلنا به، فلو سبقت بفعل اليقين وجب رفع الفعل بعدها، فلو سبقت بفعل اليقين وجب رفع الفعل بعدها، نحو قول تعالى علما سيكون، وجب أيضا الفصل إذا سبقت بفعل اليقين بينها وبين الفعل بفاصل من الفاصل التي سيأتي الكلام عليها، ومنها السين وسوف كما هنا، ومنها لا كما في الآية أفلا يرون أن لا يرجع، ومنها قد، ومنها لو، ومنها لن، ومنها ما النافية. فهذه فواصل إذا سبقت أن بعلم يؤتى بينها وبين الفعل بفاصل من فواصل معلومة، منها السين ولا النافية وسوف وما ولن وقد ولو. قال علم أن سيكون، وقوله تعالى أفلا يرون أن لا يرجعوا إليهم قولا، تقدم إعراب هاتين الآيتين، وأن أن هنا فيهما مخففة من الثقيلة، وإذا خففت وجب أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوف لا يذكر، ضمير الشأن محذوف ويكون خبرها جملة، هذا هو الأصل وهذا هو الغالب، أن يكون الاسم ضمير الشأن محذوف والخبر يكون جملة لا يكون مفردا في الغالب، يكون جملة في هذه الحالة إذا خففت، بخلاف ما إذا كانت على أصلها مشددة أن يكون جملة ويكون مفردا. وأما إذا كانت مخففة فغالب أحوالها يكون خبرها جملة، ومنهم من التزم ذلك. قال علم أن سيكون كما ترى في الآيتين الخبر جملة، جملة سيكون خبر، جملة يرجع كذلك. وإن سبقت بفعل الشك جاز في الفعل الذي بعدها الرفع والنصب، نعم إذا سبقت بفعل الشك جاز في الفعل الذي بعدها الرفع والنصب، وهذا أيضا أظن قرأناه أمس. قال وبهما قرئ قوله تعالى، نعم بالرفع والنصب قرئت هذه الآية التي ستذكر، قرأ بالرفع أبو عمر وحمزة والكسائي، وقرأ الباقون بالنصب، فقراءة الرفع هي قراءة أبي عمر وحمزة والكسائي، وقراءة النصب هي قراءة الباقين من السبعة. قال وبهما قرئ قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، وألا تكون فتنة قراءتان سبعيتان كما سمعته، فقراءة الرفع على أن أن مخففة من الثقيلة، وقراءة النصب على أن أن هنا ناصبة للفعل المضارع، هي الداخل عن الفعل المضارع والناصبة له. قال والنصب أرجح، ذكرنا تفصيلا أمس أن النصب أرجح إذا لم يوجد الفاصل، وأما إذا وجد الفاصل فيستوي الأمران النصب والرفع، ومنهم من رجح الرفع، ومنهم من رجح الرفع عند وجود الفاصل، وهذا إذا كان الفاصل لا، وأما إذا كان غيرها فيتعين، وأما إذا كان غيرها فيتعين الرفع، إذا كان الفاصل غير لا يتعين الرفع، وأما ما ذكرنا ما سمعت إنما هو إذا كان الفاصل لا، فإذا كان الفاصل لا جاز الوجهان على من غير ترجيح على السواء، ومنهم من رجح الراء ومنهم من رجح النص إذا وجد الفاصل، والذي يظهر أنهما على السواء بدليل أنه قرئ بهما في السبع وحسبوا أن لا تكون وأن لا تكونوا، فهذا يدل على أنه إذا وجد الفصل هما على السواء الرفع والنصب بدليل أنه قرئ بهما بهذا وهذا. في الحاصل أنه إذا وجد الفاصل إن كان الفصل بلا فيستوي الأمران الرفع والنصب بدليل القراءة أو بدليل قراءتين، ومنهم من رجح الرفع ومنهم من رجح النصب. وإن كان الفصل بغيرها تعين الرفع، هذا هو الحاصل هنا. قال والنصب أرجح، ولهذا أجمعوا على النصب في قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا، الشاهد أن يتركوا، نعم هنا يترجح النصب لعدم وجود الفاصل، والذي يظهر أنه ما سمع الرفع مع عدم وجود الفاصل كما أشار إلى هذا أبو حيان رحمه الله أنه ما سمع من العرب الرفع مع عدم وجود الفاصل، لكن ما نقول واجب، نقول يترجح، يترجح هنا النصب إذا لم يوجد الفاصل. لقد أجبنا على يمسي وعند من عندك سليمان الإعراب أمزا الاستفهام إنكاري، نعم حسب في علماء الخوات ظنه والناس فاعل حرف مصدر ونصب، ما هي مخففة هنا لأنها نصبة الفعل، نعم حرف مصدر ونصب واستقبال منصوب يعني على انفسه حذف النون ولو فاعل، وان يقول نعم الواو لا يفعل احسنته لانه غير صيغه ان يتركوا احسن، والشاهد ان يتركوا هنا نصب الفعل بعد ان، وهنا يترجح لعدم الفاصل، هذا هو الراجح. قال وإذا ارتفع الفعل بعدها فهي المخففة، نعم إذا ارتفع الفعل بعدها فهي المخففة، وحسبوا أن لا تكونوا فتنة فهي المخففة إذا ارتفع الفعل بعدها. قال وإذا ارتفع الفعل بعدها فهي المخففة من الثقيلة، واسمها مضمر، ويقال له ضمير الشأن لأنه يقدر بالشأن، ويقال له ضمير الحكاية، ويقال له ضمير القصة، كله سهل سواء كان مذكرا أو مؤنثا، يقال له هذا وهذا، منهم من قال المؤنث يقال له ضمير القصة إذا قدر بمؤنث، والذي يظهر أنه يقدر يقال له هذا وإن كان ضمير المذكر، ضمير القصة، ضمير الشأن، ضمير الحقيقة، الحكاية، ضمير الحكاية. قال واسمها مضمر أي محذوف، مقصود بمضمر هنا محذوف، فهم يعبرون عن المضمر المحذوف، والتعبير بالمحذوف أدق من التعبير بالمضمر، لأن المضمر قد يكون غير محذوف، زيد ضرب عمرا هذا ما يقال له محذوف، يقال له مضمر، التعبير بالحذف أدق من التعبير بالإضمار، لكن جرى هذا في كتب النحو وجرى النحاء عليه أنهم يعبرون عن المحذوف بالمضمر كما ترى هنا، وأيضا أظن مر معنا نحو هذا. قال واسمها مضمر والتقدير أفلا يرون أنه، وحسبوا أنه، هكذا التقدير يكون في الآيتين أو في الآيات المتقدمة، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، أي أفلا يرون أنه علم أن سيكون، أي علم أنه سيكون، علم أنه سيكون، علم أن سيكون، علم أنه سيكون، وحسبوا ألا تكون فتنة، أي وحسبوا أنه لا تكون فتنة، وهكذا فيما عدا ذلك من الأمثلة، فالتقدير يكون كذلك. أفلا يرون أنه وحسبوا أنه بتشديد النون رجوعا للأصل كما صرح به بعض خلافا لمن توقف في قراءته مشددا أو مخففا، وأما إذن فشرط النصب بها أن تكون مصدرة وأن يتصل بها الفعل كما مثلنا به في الجواب ليش تلافتون هكذا؟ خلاص اكتبوا عند قولي أفلا يرون أنه وحسبوا أنه بتشديد النون. بتشديد النون رجوعا للأصل أي عند التقدير تقول أنه تشدد النون. الذي يظهر لو قال الشخص حسب وأنه سيكون كذا ما في مانع، لكن بعضهم رجح تشديد. بتشديد النون رجوعا للأصل، أصلها مشددة فنرجع عند التقدير إلى الأصل، عند تقدير الضمير نرجع إلى الأصل فنقول وحسب أنه سيكون فتنة. بتشديد النون رجوعا للأصل كما صرح به بعض خلافا لمن توقف في قراءته مشددا أو مخففا، خلافا لمن توقف في قراءته مشددا أو مخففا. عبادة على الشذوذ ذكر هذا، وأيضا هو في الدرة في الحاشية تحت ذكر أحمد بن ثابت، الذي هو عند الدرة يرجع إليه، ما عنده عبادة يرجع إلى ما ذكره هو هناك، وإلا هو في عبادة الثاني 84. طيب قال فلا يرون أنه وحسب أنه يكون هكذا التقدير. وأما إذن فشرط النصب بها أن تكون مصدرة وأن يتصل بها الفعل كما مثلنا به في الجواب. نعم، وأما إذن فشرط النصب بها أن تكون مصدرة أي في أول جملة الجواب فلا تسبق بشيء، وأما إذا سبقت فيرفع الفعل. تقول مثلا شخص يقول لك سآتيك، فتقول له أنا إذن أكرمك، أنا إذن أكرمك بالرفع، لأنها ما هي مصدرة هنا، سبقت بأنا، فلا تنصب إلا إذا كانت مصدرة. هذا الشرط الأول، أي تأتي في صدر جملة الجواب لا تسبق بشيء، وأما إذا سبقت بشيء قبلها فإن الفعل بعدها يرفع، كقولك أنا إذن أكرمك جوابا لمن قال سآتيك، فلا يصلح النصب إذا لم تصدر. فهذا الشرط الأول. فشرط النصب بها أن تكون مصدرة وأن يتصل بها الفعل، هذا الشرط الثاني، أن يتصل بها الفعل فلا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، يكون الفعل بعدها مباشرة. تقول مثلا سآتيك، يقول شخص سآتيك، تقول له إذن أكرمك ما فيه فصل، فهنا تكون ناصبة. وهناك فواصل تغتفر كلا النافية والقسم، فلا بأس من العمل مع وجودها، لا بأس من العمل مع وجودها. أنا أو تقول له إذن لا يخيب سعيك، إذن لا يخيب سعيك سآتيك، تقول له إذن لا يخيب سعيك مع وجود الفصل بلا، أو إذن والله أكرمك، إذن والله أكرمك، فهذه فواصل مغتفرة، لا النافية والقسم فاصلان مغتفران، فتعمل إذن مع وجودهما، هذا هو الصحيح، بل هو إجماع، كأنه فصل بلا والقسم كأنه إجماع، وإنما هناك فواصل فيها خلاف، هل يبقى العمل مع وجودها؟ فيها خلاف، كالفصل بالدعاء والفصل بالنداء والفصل بالضرب والجار المجرور، هذه فواصل فيها خلاف. وأما القسم ولا النافية فأنا إلى الآن ما أعلم خلافا عند النحاة في إبقاء العمل مع وجودها، وقد سمع مع القسم. إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل منه والمشيب، إذن والله نرميهم بحرب، شاهد نرميهم، عملت إذن مع وجود الفصل بالقسم. فالحاصل من هذا أن الأصل إذا وجد بين إذن والفعل فاصل لا تعمل، فلابد أن يكون الفعل متصلا بها، لا يوجد بينهما فاصل، إلا إذا كان الفصل بالقسم أو لا النافية فإنهما يغتفران، فيبقى العمل مع وجودهما، هذا هو الحاصل. قال أليس حسب تنصب مفعولين فأين المفعولين؟ صواب، فأين المفعولان؟ في الآية ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، المصدر الأول من أن وما دخلت عليه من أن المخففة أو أن المشددة، سواء كانت المخففة أو التي هي ناصبة، يكون المصدر الأول من أن وما دخلت عليه سد من سد مفعولي حسب أو ظن أو علم في الآيات التي ذكرت. فالآن عندنا علم أن سيكون، أين مفعولا علم؟ المصدر الأول من أن وما دخلت عليه سد من سد مفعولي علم. وكذلك فيما بعدها من الآيات كلها تقول فيها هذا، المصدر الأول من أن وما دخلت عليه سد من سد الفعل المتقدم الذي هو من أفعال القلوب ينصب مفعولين. هذا الجواب. فما هو الحاصل الآن في إذا من حيث الفصل؟ يغتفر الفصل في القسم ولا النافية، أحسنت. وما عدا ذلك إذا وجد يرفع الفعل بعدها يرفع، هذا على خلاف طبعا. وإلا الجار والمجرور والظرف على القاعدة المعلومة فيهما يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما، فلا بأس بالفصل بهما أيضا، يلحقان بالقسم ولا النافي على ما علم من القاعدة عند النحاة أنه يتوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما. فقد وجد الفصل بهما بين المتضايفين، وجد الفصل بينهما أو بهما بين المتضايفين، فما المانع أن يكون أيضا كذلك الفصل بهما بين الناصب والمنصوب؟ لا مانع أيضا إذا اغتفر الفصل بهما بين المتضايفين، أيضا يغتفر الفصل بهما هنا على القاعدة المعلومة فيهما. فلا بأس تقول أنا أو تقول إذا في الدار أكرمك، إذا في الدار أكرمك، إذا اليوم أكرمك، لا مانع مع العمل. قال وأما إذا فشرط النصب بها أن تكون مصدرة، أي في أول صدر جملة الجواب، وأن لا يتصل وأن يتصل بها الفعل، لا يفصل بينه وبين الفعل فاصل غير القسم والجار والمجرور والظرف ولا نفي، كما مثلنا به في الجواب. نعم، كما مثل به فيما تقدم، إني سأتي قلت إذا أكرمك، كما مثلنا به في الجواب. فلو قلت إني إذا أكرمك رفعت الفعل، لما؟ لأنه اختل الشرط الأول ما تصدرت، سبقت بإني. وكذا لو قلت إذا أنا أكرمك، لما؟ لوجود الفصل، وهذا الفصل غير مفتخر. أحسنتم. تقول فائدة إلغاء إذا مع اجتماع الشروط لغة لبعض العرب، إلغاء إذا مع اجتماع الشروط لغة لبعض العرب، حكاها عيسى بن عمر وتلقاها البصريون بالقبول، وتلقاها البصريون بالقبول ووافقهم ثعلب من الكوفيين، ثعلب كوفي هو إمام، ثعلب هذا إمام. ثعلب لقب، وأظن اسمه أحمد بن يحيى أو كذا، أحمد بن يحيى الظاهر، إمام مشغوف بالعلم، كان مشغوفا بالعلم، يقرأ في الطرقات يستغل وقته، حتى أنه مات بسبب هذا، أنه سقط في حفرة وهو يقرأ. قال وكذا لو قلت إذا أنا أكرمك، انتهينا من هذا. فالحاصل يا أخوان فيما تقدم أنه ذكر في البيت المتقدم خمسة من النواصب، أن ولن وإذا وكي وحتى، وهذه الأربعة تنصب، أو هذه الخمسة المذكورة حاشا حتى تنصب بنفسها، أما حتى فتنصب بأن مضمرة، وفيها شروط كما سمعت في درسنا اليوم، نأخذ غير هذا، أو في بعضها ذكر شروطا. قال واللام حين تبتدي، واللام حين تبتدي بالكسر، وهي إذا حققت لام الجر. إذا فكرت لا بس، فكرت أو تبتدي أقرب. واللام حين تبتدي بالكسر، وهي إذا حققت لام الجر. حاصل هذا البيت أن من النواصب أيضا عند الناظم رحمه الله اللام، واللام هذه أقسام، لام التعليل ولام العاقبة ولام الزائدة ولام الجحود ولام الجحود، وكلها ينصب الفعل بعدها بأنش مضمرة، ينصب الفعل بعدها بها المضمرة، منها ما هو جوازا ومنها ما هو وجوبا، ومنها ما هو وجوب ما هو وجوبا. فالجواز ما عدا لام الجحود، أما لام الجحود فالنصب بعدها بها المضمرة وجوبا كما سيأتي. فهذا هو الحاصل بالنسبة للام المقصودة هنا. قال: واللام حين تبتدي بالكسر، أي سواء كانت لام التعليل وهي جارة، أو سواء كانت لام الجحود وهي جارة، أو كانت لام العاقبة يقال لها لام الصيرورة ولام المآل، أو كانت الزائدة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فهذه اللام زائدة، هذه زائدة ليذهب. وسأتي معكم إن شاء الله في قصر الندى. أما بالنسبة للام التعليل فهو معلوم عندكم، جئت مثلا لأطلب العلم، جئت لأطلب العلم، فهذه اللام ما هي؟ كما ترى مكسورة، جئت لأطلب العلم، هذه اللام لام التعليل، فما بعدها معلول لما قبلها، وما قبلها علة، فإذا هذه لام التعليل، فالمجيء سبب، أليس كذلك؟ المجيء سبب من أجل تحصيل العلم، من أجل تحصيل العلم، فما قبلها يكون سبب فيما بعدها. أو حضرت الدرس لأستفيد، حضرت الدرس لأستفيد، فحضور الدرس سبب في إيش؟ في الاستفادة، فما قبلها علة وما بعدها معلول للفعل، معلول لهذا الفعل الذي فعلته. فهذه اللام لام التعليل وهي مكسورة كما ترى. وأما لام الجحود فتقدمت معكم في التحفة أنها المسبوقة بما كان أو لم يكن، لم يكن الله ليغفر لهم، وما كان الله ليذر المؤمنين، فهذه يقال لها لام الجحود، ضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن، والنصب بعدها بأن مضمرة وجوبا. وأما لام العاقبة فضابطها أن يكون ما بعدها نقيضا لما قبلها، يعني خلاف المقصود مما قبلها، يكون ما بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلها، هكذا لام العاقبة، ما بعدها يكون نقيضا لمقتضى ما قبلها. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فلان ما بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلها، فآل فرعون التقطوا موسى لأجل هذه العداوة وأنه يحدث لهم حزنا شديدا، لا، التقطوا من أجل يكون لهم قرة عين، من أجل يكون لهم قرة عين وولدا نافعا، في حسب ظن فرعون يريد نافع شر، سمعت أنه ينفع هذا، فكانت العاقبة على خلاف ذلك، فكان عدوا لفرعون ونكل بفرعون وكان السبب في إسقاط عرشه وملكه. فهذه اللام ايش يقال لها؟ لام العاقبة، وضابطها يكون ما بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلها. واضح هذا؟ مثلا تقول على سبيل المثال: اشترى سيارة لابنه ليموت، اشترى سيارة لابنه ليموت، هو اشترى السيارة من اجل يموت ولا من يتمتع بالسيارة دي، لكن فعل حادث وتوكل على الله، هذا ايش اللام الموجودة؟ هذه لام العاقبة، يكون ما بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلها. واضح؟ وهذه اللام لام العاقبة لا تصدر إلا من جاهل بالعواقب، أو ممن يعلم العواقب لكن لا يستطيع أن يدفعها، لا يستطيع أن يدفعها. الجاهل بالعواقب كما سمعت في فرعون جاهل بما ستحصل له من العاقبة، وأيضا كذلك العالم بالعاقبة لكنه عاجز عن دفعها، كما في قول الشاعر: لدوا للموت وابنوا للخراب. هل ولدوا للموت؟ هم يعرفون أن المصير هذا هو، لكن هل يستطيعون دفع هذه العاقبة؟ وكذلك وابنوا للخراب، هل بنوا من أجل الخراب أو من أجل التمتع؟ ما بنوا من أجل الخراب، من أجل السكنة والجلوس، لكن يعرفون أن المعالج الزوال والذهاب من هذه الحياة الدنيا، كل من عليها فان. فلدوا للموت وابنوا للخراب، فلام الجحود لا تكون إلا من جاهل بالعواقب، أو ممن عاجز يعلم العواقب لكنه عاجز عن دفعها، كما في البيت الثاني. فهؤلاء يعلمون العاقبة والمآل أنه التولي من هذه الحياة الدنيا، لكنهم مع ذلك كما سمعته يتهافتون على هذه الحياة. فهذه لا تكون في حق الله سبحانه وتعالى، حرام أن يقال في حق الله لام العاقبة، لأن العاقبة ولام العاقبة لا تكون إلا من جاهل بعواقب الأمور وما تصير إليه الأمور وتؤول إليه الأمور، أو من عاجز مع علمه بعواقب أو مع علمي بما سيحصل، مع علمي بما سيحصل. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فلذلك ظل الطائفة في هذه اللام لأنهم نفوا الحكمة، قالوا ما في كلام الله لام التعليل أبدا، ما في كلام الله لام الحكمة ولام التعليل، لام كي ما توجد في القرآن. طيب واللام هذه الموجودة التي ذكرت في كتاب الله كثيرة جدا، يعلل الله سبحانه وتعالى أحكامه بشيء، يعني يذكر شيء لأجل شيء أو يفعل شيء لأجل شيء، هذا موجود بكثرة في كلام الله. قالوا هذا ما هي لام التعليل وإنما هي لام العاقبة، ونسوا أن لام العاقبة لا تكون إلا من جاهل أو من عالم لكنه إيش عاجز. والله سبحانه وتعالى كما تعلمون يتنزه عن هذا، عن هذا وهذا، عن العجز فهو على كل شيء قدير، وعن الجهل فهو على فهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، ما من شيء إلا هو يعلمه سبحانه وتعالى قبل حدوثه وبعد حدوثه، ولو لم يحدث إذا حدث كيف سيكون، وهذا معلوم في اعتقاد أهل السنة والجماعة. فهذا باطل من غلاة الجهمية ومنهم الأشاعرة أنه لا يوجد في كتاب الله لام التعليل، هذا باطل وشر منهم، ووقعوا فيما هو أعظم ما فروا منه، ونسوا أن العاقبة لا تكون إلا من جاهل أو عاجز. فعلى هذا لام العاقبة ولام التعليل موجودة في كتاب الله، والله سبحانه وتعالى يفعل شيء لأجل شيء ويعلل أحكاما كما هو معلوم في القرآن. وأما القوم يقولون أفعاله ما تصدر إلا بمحض المشيئة، بمحض المشيئة، يقولون أفعاله ما تصدر إلا بمحض المشيئة، بمحض المشيئة لا بعلة ولا بحكمة، فهم نفاة الحكمة، وإنما أفعاله تصدر بمحض المشيئة، خلقه بمحض المشيئة، فعله بمحض المشيئة، هذا باطل كما هو معلوم. وقد رد عليهم الحمد لله العلماء استلموهم شيخ الإسلام وكذلك تلميذه ابن القيم. طيب بقي معنا إيش ما مثلنا لها؟ مثلنا للامات هذه العاقبة والزائدة، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس، ولام التعليل كثيرة كما هو معلوم، ستأتي إن شاء الله مثلتها من الشارح. ولام العاقبة مثالها ما سمعت، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. حتى هذه اللام ممكن أن تخرج للتعليل التي في هذه الآية، ممكن أن تخرج للتعليل، أي أن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك عليهم، قدر الالتقاط أنهم يلتقطوه ليكون لهم إيش عدوا، فهو تعليل لفعل الله سبحانه وتعالى وتقدير الله سبحانه وتعالى، لا لالتقاط موسى. فإذا كان لالتقاط موسى فهي العاقبة، وأما إذا كان لفعل تقدير الله سبحانه وتعالى فهذه إيش، فقدر الله عليهم ذلك ليكون موسى لهم عدوا وحزنا، فالله أراد هذا فتكون للتعليل، ممكن أن تخرج على أنها لام التعليل بهذا المعنى الذي ذكره. طيب قال واللام حين تبتدي بالكسر وهي إذا حققت لام الجر كما قال، وهي إذا حققت لام الجر، وهذا هو الصحيح أنها لام الجر والمصدر مجرور بها وليست ناصبة، اللام هذه لام الجر وليست ناصبة، والمصدر الذي بعدها مؤول مجرور بها متعلق بالخبر المحذوف، خبر أو لا متعلق به، ثم إذا كانت لام الجحود فهي متعلقة بالخبر المحذوف، إذا كانت لام الجحود، أما إذا كانت لام كي سيأتي إن شاء الله متعلقة بما قبلها، وهذا سيأتي إن شاء الله في لام الجحود أنه متعلقة، لكن التحقيق كما قال إذا حققت لام الجر، هي لام الجر نفسها لكن ما هي ناصبة كما يظن الناظم، ليست ناصبة، فلا تكون عوامل الأسماء عوامل في الأفعال أبدا، عوامل الأفعال شيء وعوامل الأسماء شيء آخر. قال أي وتنصبه أيضا لام المكسورة وهي نوعان، لام كي كجئت لأكرمك، عند من لك أحمد فعل فاعل أحسنت، جئت التفاعل طيب لأكرمك، اللام لام التعليل أحسنت، فالمجيء سبب الإكرام، الإكرام معلول بالمجيء. طيب منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل لا باللام نفسها خلافا لما من زعم ذلك، أنا منصب فتح الظاهر والكاف ضمير متصل بمعنى الفتح معنى نصب بالبي، والفاعل ضمير تقديره أنا، تقديره أنا أحسنت. قال ولام الجحود هذا النوع الثاني تقدم أيضا الزائدة والعاقبة. وإلى البصريون ينكرون لام العاقبة، ما في لام عاقبة، هي لام التعليل، هذه التي العاقبة لام التعليل، ينكرونها البصريون. قال ولام الجحود وهي الواقعة بعد كان المنفية، نعم سواء كانت بما أو بلم، ولم يوجد إلا هذان الحرفان ما أو لم، ومنهم من يضيف إن، لكن المشهور أنها تكون هذه المنفية بما أو بلم، وهي الواقعة بعد كان المنفية أي بما أو بلم، نحو قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أحمد محمد نعم نعم ما نافية وكان في علم ماضنا ولفظ الجلالة اسمها سنت. ولام العاقبة يا أخوان لا ما هي لام العاقبة، لام الجحود لا تكون بعد كان الناقصة، يفهم هذا ليست بعد التامة، تكون بعد الناقصة لام الجحود. نعم ليعذبهم في المضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود وجوبا، وفي الأول ليكرمك جوازا، لام التعليل يكون جوازا ولام الجحود يكون وجوبا. فعل مثل ليرون عن هو ولا مفعول به، وأنت فيهم جملة حاليا وهو الحال، وأنت مبتدا فيهم خبر، والجملة في الحال نصف الحال. نعم وخبر كان عند البصريين محذوف، ما كان الله مريدا لتعذيبهم، والمصدر مجرور بهذه اللام. فالبصريون يرجحون هذا أن مع لام الجحود يكون الخبر محذوفا، يكون الخبر محذوفا إن لم يذكر يكون محذوفا. والذي حملهم على هذا أنه قد سمع سموت ولم تكن أهلا لتسمو، سموت ولم تكن أهلا لتسمو، فهذا دليل قوي لهم أن اللام هذه الموجودة لام الجحود المصدر الأول مجرور بها، والجار مجرور متعلق بالخبر المحذوف بدليل ذكره هنا أنه قال الشاعر سموت ولم تكن أهلا لتسمو، ولم تكن أهلا لتسمو، فهذا دليل قوي لهم أن الخبر مع لام الجحود يكون محذوفا قدر بمريدا إلى آخر ذلك، لا مانع من هذا. قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فالناصب في الحقيقة أن مقدرة كما قال بعدها، واللام داخلة على المصدر المؤول بأن والفعل، اللام داخلة على المصدر المؤول بأن والفعل، وهو مجرور بهذه اللام، مجرور بهذه اللام، ومع لام الجحود يكون الجار مجرور متعلق بإيش؟ بالخبر المحذوف، بالخبر المحذوف، فهي لام الجر السابقة، نعم هي لام الجر السابقة، والتقدير جئت لإكرامك كما سبق في حده، ويجوز إظهار أن بعدها أي بعد لام التعليل، أما بعد لام الجحود لا ما يجوز، ويجوز إظهار أن بعدها نحو قوله تعالى وأمرت لأن أكون، هذا من الأدلة القوية لمن يرى أن النصب بأن مضمرة لا باللام وغيرها أيضا من الحروف التي ذكر أن النصب بها، وأمرت لأن أكون، أيش الشاهد الآن؟ لأن أكون ظهرت أن، فهذا دليل قوي على أن النصب بأن، وإظهار أن بعد لام التعليل جائز، كذلك بعد لام العاقبة وبعد لام الزائدة، وأما بعد الجحود لا. ومن ما يسمي لام الجحود لام النفي، يقول لها لام النفي ويستحسن ذلك بعضهم. قال ويجب في نحو لئلا يعلم، نعم يجب في نحو لئلا يعلم، مع أن هذه اللام لام التعليل، لكن هنا وجب إظهار أن، لماذا وجب؟ حتى لا تجتمع لامان، لام التعليل ولام لا، فيحصل قلق في اللفظ، يحصل قلق في اللفظ. اكتبوا هذا، تقول يقع الفصل بين المتماثلين، ليقع الفصل بين المتماثلين وهي اللام، وهي اللام وهي لام التعليل أحسن أو لام كي أحسن هذا، وهي لام التعليل ولام لا من غير إدغام. وهي لام التعليل ولام لا من غير إدغام، وهو ركيك في الكلام، وهو ركيك في الكلام. يعني لو لم نأتي بلا لقال هنا إيش؟ للا يعلم، للا يعلم، هذا ركيك فيه قلق هذا اللفظ وركة، فيبتعد عن هذا الركة بالإتيان بإيش؟ بأن بينهما تفصل بين اللامين، فيكون الكلام لألا يعلم، فهنا إظهار الواجب وليس بجائز بل واجب هنا لما سمعت من التعليل، ليقع الفصل بين المتماثلين وهي لام التعليل ولام لا. قال ويجب في نحو لئلا يعلم، عند من؟ عند من لئلا يعلم؟ عند عبد الرحمن سرعة. تعليل أحسنت، وأن حرف مصدر ونصب أحسنت، ولا نافية، ويعلم فعل مضارع منصوب بأن أحسنت، فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه مضارع له، والشاهد الفصل بين اللامين هنا بأن، فإذا يظهر أن هنا واجب. قال ولا يجوز أي يظهر أن في نحو قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، لأن هذه اللام لام الجحود، لام هي التعليل، هذه اللام لام الجحود، فيجب إضمار أن بعدها، انتهينا من هذا. ومن من أجاز وقال تفتح إذا جاءت أن، هذا كلام مو صحيح، هذا هو الراجح الذي هنا. قال والفاء إن جاءت جواب النهي والأمر والعرض معا والنفي، وفي جواب ليت وفي جواب ليتني وهل فتى وأين مغداك وأن ومتى، وهذا واضح أيضا كذلك تقدم معكم في الأجرومية أن النصب أيضا يكون بعد الفاء التي تكون مسبوقة بواحد من ثمانية أشياء، وهي مجموعة في قول الشاعر مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا، فهذه الأشياء تكون سابقة للفاء هذه التي يكون النصب بعدها بأن مضمرة. فقال هنا والفاء إن جاءت جواب النهي لا تضرب مثلا إيش زيدا فيغضب عليه، مثلا لا تضرب زيدا فيغضب عليه، مع أن النهي فيه شرط سيأتي معنا، أو لا تدنو من الأسد فتسلم، لا تدنو من الأسد فتسلم، واضح هذا. فالفاء هنا إيش واقع في جواب النهي، فالنصب بعدها في هذه الحالة بأن مضمرة وجوبا أيضا كذلك. والفاء إن جاءت جواب النهي والأمر قم أو تعالى فأسألك، تعالى فأسألك أو قم فأسألك، فما هي الفاء هذه؟ سببية، هذه يقال لها سببية الكلام عليها هذه، ويكون النصب بعدها بأن مضمرة وجوبا لأنها واقع في جواب الأمر. والعرض ألا تزورنا فنكرمك، ألا تزورنا تزورنا فنكرمك يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رائم كمن سمع، ما هي الفاء هنا؟ فتبصر ما، هذه فاء سببية واقع في جواب العرض يا ابن الكرام ألا تدنو، عرض يعرض عليه هذا الشيء. والنفي، والنفي ما تأتينا فتحدثنا، ما تأتينا فتحدثنا، فتحدثنا لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، شاهد فيموتوا منصوب بأن مضرب بعد فاء سببية المسبوقة بنفي. وفي جواب ليت، ليت لي مالا فأحج، ليت لي مالا فأحج، ما هي الفاء هنا؟ سببية واقع في جواب التمني، وهو بليت كما ترى. وهل، هل من مستغفر فأغفر له كما تقدم معنا في الحديث أمس، هل من مستغفر فأغفر له، ما هي الفاء هذه؟ السببية. الباقي إن شاء الله.